قال وإلى مالك عن رسل الحاكم من بول والغائف هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائف وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. غسل الفرج من البول والغائف، هذا الباب في كيفية الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط عن غسل الفرج. وسؤال وإخبار يحيى عن مالك وأن السائل قال غسل الفرج، والفرج في اللغة الشق والانفراج، والفرجية من الثياب ما لها فتحات من أسفل، والفرجة الفتحة، وهكذا الفرج في الجسم القبل أو إيش أو الدبر. وهنا يقال اللغة توقيفية لا قياسية، لأن الجسم فيه فتحات ولا يطلق على كل فتحة فرج، إنما خصص العرف الفرج بالسبيلين، وأخص من ذلك الفرج على القبل أكثر ما يستعمل، لكنه جاء بلفظ العموم عن غسل الفرج عن غائط وبول، يعني غسل السبيلين القبل والدبر. فهل يغسل الإنسان بالماء أثر البول وأثر الغائط، أو يستجمر من الغائط ويغسل من البول؟ هذه القضية نجد من يرى أن الاستجمار من خصائص الرجال، وأن الغسل بالماء من خصائص النساء، ونرى من يجعل غسل الدبر من الغائط يكفي فيه الاستجمار للرجال وللنساء، وأما غسل القبل من البول فإنه يعم يخص النساء دون الرجال. والأصل في هذا حديث الاستجمار فهو عام، ولكن بعضهم كسعيد بن المسيب يرى الغسل بالماء للمرأة في البول، ويقول إن مخرج البول من الرجل مجتمع يمكن التحكم فيه بالحجر، أما مخرج البول من المرأة فإنه غير مجتمع فيتشتت، فتحتاج إلى غسل بالماء لأنه أنقى. والذي يهمنا في هذا الإجماع على أنه يجوز الاكتفاء بالأحجار لكل من الفرجين، وأنه إن غسل فهو أفضل. وأفضل من هذا كله ما نزل في أهل قباء حينما ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم فماذا تفعلون؟ فيه رجال يحبون إيش؟ والله يحب. فقالوا يا رسول الله إنا نتبع الحجارة الماء، نبدأ أولا بإيش؟ بالاستجمار، ثم بعد الحجارة في الاستجمار نغسل بالماء. إذن الجمع بين الطهارتين يكون هو ليش؟ هو الأفضل. إذن أقل الطهارة في هذا الباب هو الاستجمار، وأعلى مراتب الطهارة في هذا الباب هو جمع الطهارتين الحجارة والماء، وأوسطها هو إيش؟ استعمال الماء بدون حجارة. هذه قضية غسل الفرج من البول والغائط. إلا أن مالك رحمه الله هل جاءنا بآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقش هذه الآية أو غيره؟ لا، إنما قال بلغني إيش؟ أن بعض من مضى نعم كان يتوضأ من الغائط كان يتوضأ من الغائط، يعني ويكتفي بالاستجمار من البول. هذا بعض من سلف. إذا مالك رحمه الله يعتبر عمل بعض من سلف أصلا في هذا الباب. وهذا ما قاله العلماء عن مالك: عمل أهل المدينة والسلف أو بعض من سلف حينما يطلقها مالك أو بعض أهل المدينة أو عليه العمل بالمدينة أو ببلدنا، إنما يعني بهم العلماء وليس عوام الناس، لأن مالك رحمه الله يرى أن علماء المدينة في زمنه ينقلون عن علماء قبلهم، والعلماء قبلهم ينقلون عن التابعين، والتابعون عن الصحابة، والصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر مالك رحمه الله بعض من سلف أنه كان يتوضأ من الغائط، يعني يغسل الدبر محل الغائط. ويتوضأ هنا على المعنى اللغوي من الوضاءة وهو النظافة، وليس من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لأن ذاك الوضوء من الغائط ومن غيره، حتى من خروج الريح، والريح لا يغسل محله. فهنا يتوضأ يعني يغسل من الوضاءة، وهو استعمال لللفظ اللغوي في هذا المحل. ثم يقول مالك: وأنا إيش أحب أن أغسل الفرج من إيش؟ من البول، يعني أغسل القبل من البول. كأنه يقول بعض من سلف كان يقتصر بالحجارة على القبل في البول ويغسل الدبر من الغائط، أي زيادة في النقاء. ويقول: وأنا أستحب أن يغسل القبل والدبر. لماذا؟ لأن غسل الدبر كان يفعله بعض السلف. ويقول: وأنا أحب غسل القبل من البول لأنه أنقى في الطهارة من من الحجارة. هذا قول مالك رحمه الله، وبهذا يتم الباب ما جاء في البول قائما وغيره، والله تعالى أعلم. البول قائما وغيره، أحد بقيل فيه شيء؟ نعم حسنا. حكم النساء في هذا الباب أشد من الرجال، يعني الماء لهن كما قال سعيد بن المسيب: وهل يتوضأ بالماء إلا النساء؟ لكن نقول قالها سعيد بن المسيب ردا على مبالغة من آخر، لأن السائل كان يقول: وهل يجزئ الرجل أن يستجمر بالحجارة؟ قال: وهل الاستجمار إلا للرجال؟ وهل الماء إلا للنساء؟ فردا على مبالغة في السؤال جاء فيها مبالغة في الجواب. والحكم واحد: المرأة إذا لم تجد ماء أو وجدت ماء وأرادت أن تقتصر على الاستجمار، يجزئها ولا يجب عليها غسل الماء؟